بغير تنوين، فالجملة خبر المبتدا والتقدير. هذا باب فضل صدقة من كسب الطيب، وإن كان منولا فما بعده مبتدا والخبر محذوف، تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. لكن هل هو يقول أنا لا أدري أن الارتداد حرام، أو يقول أدري أنه حرام لكن لم أدري أنه يقتل المرتد؟ لأن بينهما فرق، لأن القاعدة لدينا أن الإنسان يعذر إذا كان جاهلا بالحكم، ولا يعذر إذا كان عالما بالحكم لكنه جاهلا لكنه كان جاهلا بعقوبته. نعم. إذا كان احتمالين سهل، ننتظر ونعلم. صلى الله عليه. في بعض البلاد كثير من الغير مسلمين يدخلون في الإسلام، ثم يقال لهم لا تشربوا الخمر ولا تفعل كذا من الأشياء المحرمة كانوا يفعلونها، ثم يأتون إلى مساجد المسلمين أو يختلطون مع المسلمين فيجدون المسلمين يشربون الخمر ويختلطون بكل الأشياء اللي كان يعني اللي تركوه، ثم يعودون إلى أشيائهم، فما يظهر من الإسلام من شيء. إذا ترك الصلاة قلت له أنت تركت الصلاة، يقول فلان ما يصلي، والعلماء يقول ترك الصلاة ما هو قادر، ويشرب الخمر فلان شيخ تبابور من المسلمين، فشيخ يرتبط أمره. لعلنا نستجيب المسلمين، أقول لعلنا نستجيب المسلمين الآن. هؤلاء الذين يشربون الخمر ويعتقدون أن حلال كفار، ما في إشكال، هم كفار، لأن الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم يخالف أحد في تحريمه. فمثل هؤلاء يقال إما أن تقلوا عن الخمر، وإلا عذرناكم أول مرة ثم ثاني مرة ثم ثالث مرة وفي الرابعة نقتل، ولو كان مسلمين. ما يخالف اشرب، اذا شرب فالجلد، اذا قال سهل وشرب فالجلد، اذا قال سهل وشرب فالجلد، ثلاث، اذا شرب الرابعه فضع السيف في عنقه. عرفت؟ هذا هو الحكم. وشيخ الاسلام رحمه الله قال اذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارف وجب قتل. ما بعد يطالب بالرجوع، يا ما خالف، انت الان مسلم وفعلت هذه المعاصي بدون استحلال فانت كسائر المسلمين. نعم يا سليم. انا ايش كيف ذلك؟ يقول من أين أخذته؟ لا، ما هو أميران، لأنه لو كان أميران لم تنع الثاني. فإما أنه قال من إن معاذ أراد أن يبين السنة ويلزم بفعلها، لا على أنه أمير، أو هو أمير في موليته فقط. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع قول لا يقبل الله صدقة من الغلول، عبر البخاري بهذا التعبير موافقة للنص، ولا المراد كل ما أخذ بغير الحق وتصدق به الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب.